سورة التحريم سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي الذي شرفناك وكرمناك بالنبوة، لم تمنع نفسك عن الانتفاع بما أحل الله لك من ملك اليمين، تطلب إرضاء بعض زوجاتك بترك ما أحل الله لك؟ والله واسع المغفرة، غفر لك ذلك التحريم، شديد الرحمة بك. وسبب التحريم هو تحريمه صلى الله عليه وسلم أمته مارية القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية بمصر، وكانت امرأة جميلة تسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليها عندما ذهبت حفصة إلى بيت أبيها، فظلت معه في بيت حفصة. فلما رجعت حفصة وجدت عنده صلى الله عليه وسلم في بيتها مارية. قالت: يا نبي الله، لقد جئت شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك بمثله في يومي وعلى فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى. فحرمها وقال: لا تذكري ذلك لأحد، فذكرته لعائشة. فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد بين الله وأوجب لكم أيها المؤمنون تحليل أيمانكم بالكفارة عنه في سورة المائدة في الآية 89، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والله متولي أموركم وناصركم وهو العليم بخلقه الحكيم فيما فرض من حكمه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياناتنا، حين أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من تحريم مارية القبطية أم ولده إبراهيم على نفسه، واستكتمها ذلك. فلما أخبرت حفصة عائشة بذلك وأطلع الله نبيه على قول حفصة لعائشة، عرف حفصة بعض الحديث وأخبرها ببعض ما كان منه، وأعرض تكرما عن بعض ولم يخبرها به. فلما أخبر حفصة مما أظهره الله عليه قالت: من أخبرك بأني أفشيت السر؟ قال: أخبرني به الله العليم علما كاملا شاملا بما تكنه الضمائر، الخبير على سبيل الشهود والحضور، المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن ترجعا يا عائشة وحفصة إلى الله نادمتين من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتب عليكما، لأن قلوبكما قد مالت عن الحق واستوجبتما أن تتوبا، وذلك بأن سرهما ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اجتناب مارية. وإن تتعاونا على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يسوء من الغيرة وإفشاء سره ينصر عليكما، لأن الله هو وليه وناصره وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد نصر الله وجبريل وصالح المؤمنين أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم ينصرونه على من يؤذيه ويعاديه. والحكمة في هذا الوعيد الشديد للمتظاهرتين أنه أمر يتعلق ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة لبيوت المسلمين جميعا، وما يجري في ذلك البيت النبوي الكريم يستمد المسلمون منه أحكام دينهم ومناهج حياتهم الأسرية. فينبغي أن ينزه هذا البيت من ألاعيب النساء وحيلهن لكسب قلب الزوج وتحوله عن ضرائرهن بدافع الغيرة النسائية. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مترقبا إن طلقكن أيها الزوجات أن يبدله أزواجا خيرا منكن متصفات بهذه الأوصاف السبعة. أول هذه الأوصاف خاضعات لله بالطاعة، والصفة الثانية مصدقات بالأركان الإيمانية الستة تصديقا صحيحا صادقا. الصفة الثالثة مداومات على الطاعات والاستقامة في كل زمان ومكان وقول وعمل. الصفة الرابعة تاركات للذنوب نادمات على ما وقع منهن راجعات إلى ما يحبه الله من طاعة. الصفة الخامسة كثيرات العبادات لله عز وجل بحب وخوف وإخلاص. الصفة السادسة متأملات متدبرات متفكرات في ملكوت الله وبدائع صنع. الصفة السابعة منهن متزوجات افترقن عن أزواجهن بوجه من الوجوه، ومنهن غير متزوجات عذارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا رسوله وعملوا بسنته احفظوا أنفسكم بالعمل بطاعة الله والانتهاء عن معصيته، واحفظوا أهليكم بتعليمهم وتأديبهم وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر، تحفظوهم نارا حطبها الذي توقد به الكفار والأصنام المعبودة من دون الله، يقوم على تعذيب أهلها ملائكة جفاة غلاظ الخلق والطباع أقوياء البدن لم يخلق الله الرحمة فيهم، لا يخالفون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه، لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامره والانتقام من أعداء. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقال للكافرين عند دخول النار يا أيها الذين جحدوا وحدانية الله وكفروا به لا تعتذروا اليوم حين تعاينون العذاب، لأنه لا ينفعكم الاعتذار وقد قدم إليكم الإنذار والإعذار. ما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال السيئة التي ألزمتكم العذاب المقيم. من فوائد الآيات البينات مشروعية الكفارة عن اليمين وبيان منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، وبيان دفاعه عنه، مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله، والذي مر من سبب النزول فيه أيضا ما يراجع. يا أيها الرسول، لما تحرم ما أباح الله لك من شرب العسل ومن الاستمتاع بجاريتك ماريا تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرن منه؟ والله غفور لك رحيم بك، قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم إذا حلفتم أن تكفروا عنه، والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، الحكيم في شرعه وقدره. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى زوجاته أنه لن يقترب من جاريته ماريا، ففرحت هذه الزوجة وأخبرت بهذا الخبر نسيانا منها وعجلا، فعاتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخبره الله تعالى، وسألته من أخبرك؟ فقال لها الله تعالى العلي الخبير بكل خفي. يوجه الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن إلى أهمية استحضار أنه رسول الله، رسول الله تعالى، فوق أنه زوج، فحقهن من الغيرة عليه والرغبة في دوام الاقتراب منه مسلم، لكن هذا الشيء المشروع لا يأذن بأي تجاوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب التوبة من مثل هذا التصرف. والله تعالى إلى جانب رسوله، وكذلك الملائكة والمؤمنون. عسى ربه سبحانه إن طلقكن نبيه أن يبدله أزواجا خيرا منكن منقادات لأمره، مؤمنات به وبرسوله، مطيعات لله، تائبات من ذنوبهن، عابدات لربهن، صائمات، طيبات وأبكارا، لم يدخل بهن غيره، لكنه لم يطلقهن. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اجعلوا لأنفسكم وقاية واجعلوا لأهليكم وقاية من نار عظيمة توقد بالناس والحجارة. على هذه النار ملائكة غلاظ، غلاظ على من يدخلها شداد، لا يعصون أمر الله إذا أمرهم، ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توان. ويقال للكافرين يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي، فلن تقبل أعذاركم، إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه توبوا إلى الله توبة صادقة خالصة سابغة وافية، وذلك بالندم في القلب على الذنب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، وبالعزم على عدم العودة إلى الذنب الذي تبتم منه في المستقبل، ورد الحقوق لأصحابها، راجين الله ربكم أن يمحو عنكم سيئات أعمالكم تفضلا وتكرما منه، ويدخلكم جنات عظيمات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم يرفع الله شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، ويعلي مكانته، نورهم الخاص بكل واحد منهم بحسب إيمانه وعمله الصالح يسير أمامهم لكشف طرقاتهم على مقادير سعيهم في طاعة الله ومراضيه في الدنيا. وهذا النور يبثونه ويوجهونه بأيمانه يقولون: يا ربنا أتمم لنا نورنا بسبب ما كان منا من تقصيرات وذنوب ارتكبناها في الحياة الدنيا حتى نكون مع السابقين، واستر علينا ذنوبنا، إنك على كل شيء تشاؤه عظيم القدرة، إذا أردت شيئا كان أسرع ما يكون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي ويا كل قائد للأمة الإسلامية من المؤمنين، أبذل جهدك في مغالبة الكفار والمنافقين بما تستطيع من مال أو علم أو دعوة أو قتال، وكن شديدا عليه، فعاملهم بقسوة وعنف، فقد تمادوا فيما هم فيه ولم تجد معهم سياسة التغاضي والتخويف بالآخرة. ومنزلهم الذي سيصيرون إليه في الآخرة ويقيمون فيه دواما جهنم دار العذاب، وبئس المصير مصيرهم إليها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. بين الله شبها وحالا للذين كفروا في مخالطتهم المؤمنين ومعاشرتهم لهم، وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم بحال زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط، كانتا في عصمة عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بالتآمر عليهما وإفشاء سرهما إلى قومهما، فلم يدفع هذان النبيان الكريمان عن امرأتيهما شيئا من عذاب الله. وقيل للزوجتين عند هلاكهما ادخلا النار مع سائر الداخلين فيها. وهذا مثل ضربه الله تعالى لنموذجين من النساء كانتا تحت نبيين كريمين من أنبياء الله تعالى فخالفتا مبادئ دعوة زوجيهما، ليتقرر من خلال سلوك الزوجتين أن القرب من الصالحين لا ينفع من لم يهد الله قلبه للإيمان، فالعبرة بالنسب العقدي وبالولاء القلبي وليس بالقرب المكاني أو النسبي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبين الله شبها وحالا للذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، وأنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين في معاملتهم بحال امرأتين أخريين، إحداهما امرأة مؤمنة مجاهدة صابرة كانت زوجة كافر طاغ جبار في الأرض هي آسية امرأة فرعون، حين قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة قريبا من رحمتي وأنقذني من فرعون وعمله الخبيث، وأنقذني من القوم الظالم أنفسهم بالكفر وهم القبط الوثنيون أتباع فرعون. فكانت امرأة فرعون نموذج المرأة المترفة ذات الجاه والمكانة والمنصب، فتسامت بعقيدتها وإيمانها على كل ذلك، وتحملت عذاب فرعون وزبانيته حتى لحقت بالرفيق الأعلى شهيدة في سبيل الله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والمرأة الثانية الصالحة في المثل المضروب للنماذج الحسن مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها وصانته من أن يصل إليه أحد، فأمرنا جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب قميصها، فأخذت النفخة طريقها فدخلت فرجها، فحملت بعيسى عليه السلام من غير زوج، وتعرضت لبلاء الاتهام في عفته، فصبرت واحتسبت وصدقت بكلمات ربها التي كانت الملائكة تبلغها إياه، وفي مقدمتها كلمات جبريل لها تبليغا من الله، وصدقت بشرائع الله وأحكامه ووصاياه وكتبه المنزلة على إبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكانت من القوم المؤمنين المطيعين المتذللين لله تعالى، حتى بلغت في خضوعها وتذللها لربها مبلغ الكاملين من الرجال، ولم تشاركها في هذه المرتبة عابدة من عابدات النساء في بني إسرائيل، لكن كان يوجد في بني إسرائيل رجال قانتون من درجة رفيعة في مرتبة عالية، فكانت جديرة بأن تكون معهم في المرتبة والدرجة طاعة لله وخضوعا له وعملا بمراضيه. فالواجب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن مثل هاتين المرأتين المؤمنتين في طاعتهما لربهما، وفي إخلاصهما العبادة، وفي إيتارهما الدار الباقية على الدار الفانية، وألا يتكلن على أنهما أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمثل هاتين المرأتين اللتين تتمثل فيهما مبادئ الرفعة والعزة ومعاني العفة والطهر والحصانة، ينبغي أن يقتدي النساء وأن تكون سيرهن منهج سلوك المرأة المسلمة. من فوائد الآيات: التوبة النصوح سبب لكل خير، القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرق بينهما الدين، العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالحات. آخر سورة التحريم، ولله الحمد والمنة.